باب الفدية. هي على ثلاثة أضرب: أحدها ما هو على التخيير وهو نوعان. أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهي فدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، الآية، ولحديث كعب، وقسم عليه الباقي، لأنه حرم للترفه كالشعر، ولا فرق في الحلق بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وقاله مالك والشافعي. وعن أحمد: إذا حلق لغير عذر فعليه دم من غير تخيير، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الله تعالى خير بشرط العذر. ولنا أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا، والتبع لا يخالف أصله. وفي بعض ألفاظ حديث كعب: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال الحسن: الصيام عشرة أيام والإطعام عشرة مساكين. وعن الثوري: يجزئ من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاع، واتباع السنة أولى، ويقاس على التمر والبر والشعير والزبيب. وعنه: يجزئ مد بر لكل مسكين. ومن أبيح له الحلق جاز له تقديم الكفارة، فعله علي رضي الله عنه. الثاني جزاء الصيد، فيخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم لكل مسكين مدا، ويصوم عن كل مد يوما، وإن كان لا مثل له خير بين الإطعام والصيام. وعنه على الترتيب: فيجب المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام. روي عن ابن عباس والثوري، لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا آكد. وعنه: لا إطعام في كفارة الصيد، وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام، لأن من قدر على الإطعام قدر على أن يذبح، وهذا قول الشافعي. ولنا الآية: وسمى الله الطعام كفارة، ولا يكون كفارة ما لا يجب إخراجه وجعله طعاما للمساكين، وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم. وإذا اختار المثل ذبحه لفقراء الحرم، ولا يجوز الصدقة به حيا، لأن الله سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء. وإن أراد الإطعام قوم المثل بدراهم، والدراهم بطعام يتصدق به على المساكين. وقال مالك: يقوم الصيد. وحكى ابن أبي موسى رواية: إن شاء تصدق بدراهم. والآية ذكر فيها التخيير بين الثلاثة ولا ذكر للدراهم، ويطعم كل مسكين مدا كالكفارة، ومن غيره نصف صاع، ولا يجزئ إخراج الطعام إلا على مساكين الحرم، والصوم عن كل مد يوما. وبه قال مالك والشافعي. وعنه: عن كل نصف صاع يوما، قاله ابن عباس وابن المنذر. وعن أبي ثور أن كفارة الصيد مثل كفارة الآدمي، روي عن ابن عباس. ولنا أنه جزاء عن متلف، فاختلف باختلافه، ولأن الصحابة قضوا في الصيد مختلفا، فإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام عنه يوما كاملا لا نعلم فيه خلافا، لأن الصوم لا يتبعض، ولا يجب التتابع في الصيام. وبه قال الشافعي: لأن الله أمر به مطلقا، ولا يجوز أن يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض، وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الإطعام، فإن كان مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما للمساكين، وبين الصيام لتعذر المثل. وهل يجوز إخراج القيمة؟ فعنه لا يجوز، روي عن ابن عباس. وقيل يجوز، لأن عمر قال لكعب: ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين. قال: اجعل ما جعلت على نفسك. الضرب الثاني على الترتيب، وهو على ثلاثة أنواع: أحدها دم المتعة والقران فيجب الهدي، فإن لم يجد فالصيام للآية، والأفضل أن يكون آخر الثلاث يوم عرفة. روي ذلك عن عطاء وعلقمة وغيرهما، وعن ابن عمر يصومها ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، فظاهره أن آخرها يوم التروية، لأن صوم عرفة بها لا يستحب، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة للحاجة، وعلى هذا يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها وقت الحج، فإن صام منها شيئا قبل إحرامه جاز نص عليه. وأما جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة، وبه قال أبو حنيفة، وعنه إذا أحل منها، وقال مالك والشافعي لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج. روي عن ابن عمر، وبه قال إسحاق وابن المنذر لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج. ولنا أن إحرام العمرة أحد أجزاء التمتع، والآية قيل معناه في أشهر الحج، فإنه لا بد فيه من الإضمار، إذ الحج أفعال لا يصام فيها، فهو كقوله أشهر معلومات. فأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فلا نعلم قائلا بجوازه، ووقت الاختيار في السبعة إذا رجع إلى أهله، وأما وقت الجواز فإذا مضت أيام التشريق. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء، وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وبه قال إسحاق، وقال ابن المنذر إذا رجع إلى أهله، وبه قال الشافعي. ولنا أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك، وأما الآية فإنه سبحانه جوز له تأخير الصلاة تخفيفا كتأخير صوم رمضان في السفر، فإذا لم يصم الثلاثة في الحج صامها بعده، وبه قال مالك والشافعي. وعن ابن عباس إذا فاته الصوم في العشر لم يصم بعده، واستقر الهدي في ذمته، ولنا أنه صوم واجب، فلم يسقط بخروج وقته كرمضان، والآية تدل على وجوبه في الحج لا على سقوطه، ويصوم أيام منى، قاله ابن عمر وعائشة ومالك والشافعي في القديم، وعن أحمد لا يصومها، روي عن علي وهو قول ابن المنذر، فعليها يصوم بعد ذلك عشرة أيام، وكذا إذا قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها، واختلفت الرواية في وجوب الدم عليه، وإذا أخر الهدي الواجب لعذر مثل ضياع نفقته، فليس عليه إلا القضاء، وعنه يلزمه هدي آخر، فإنه قال في من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين، كذلك قال ابن عباس، ولا يجب التتابع في صيام التمتع، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يجب عليه الانتقال إلا أن يشاء، وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري إن أيسر قبل كمال الثلاثة فعليه الهدي، وإن وجب فلم يشرع فهل يلزم الانتقال؟ على روايتين، إحداهما لا يلزمه والثانية يلزمه. سئل أحمد إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر، قال عليه هديان يبعث بهما إلى مكة، ومن وجب عليه صوم المتعة فمات قبله لعذر منعه فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كرمضان. النوع الثاني المحصر، ولا خلاف في وجوب الهدي عليه، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. النوع الثالث فدية الوطء، يجب به بدنه، فإن لم يجد صام عنه عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كدم متعة لقضاء الصحابة به، فيكون بدنه مقيسا على بدل دم المتعة، لأن إنما أوجبنا البدنة بقول الصحابة فكذلك في بدلها، والمرأة إن طاوعت فعليها بدنه. وعنه أرجو أن يجزئهما هدي واحد. وروي عن عطاء وهو مذهب الشافعي لأنه جماع واحد، فأما المكرهة فلا دم عليها، وعنه عليه أن يهدي عنها، وبه قال مالك. وقال أصحاب الرأي الهدي عليها. الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو المباشرة في غير الفرج. فالهدي الواجب بغير النذر منصوص عليه ومقيس عليه، فالأول فدية الأذى وجزاء الصيد، ودم الإحصار ودم المتعة والبدنة الواجبة بالوطأ، والثاني مقيس عليه، فالبدنة الواجبة بالمباشرة مقيسة على الواجبة بالوطأ، والقران على التمتع، وكذلك دم الفوات، إلا أن الصيام لا يمكن أن يكون منه ثلاثة قبل يوم النحر، ويقاس عليه أيضا كل دم واجب لترك واجب كالإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ويقاس على فدية الأذى ما وجب بمحظور كاللبس والطيب والتقليم، وكل استمتاع من النساء يوجب شاة كالوطء في العمرة، وبعد التحلل الأول والمباشرة من غير إنزال، فإنه في معنى فدية الأذى. قال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وإن أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنه، وإن لم ينزل فعليه شاه. وبه قال ابن المسيب ومالك والشافعي، وعنه بدنة روي عن الحسن. ولنا ما روى الأثرم أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة فسأل فأجمع له على أن يهريق دما، وسائر اللمس لشهوة كالقبلة، ومن كرر محظورا من جنس مثل إن حلق ثم حلق قبل التكفير فكفارة واحدة، وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وعن الشافعي كقولنا، وعنه لا يتداخل. وقال مالك: تتداخل كفارة الوطئ دون غيره، وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما، وعنه جزاء واحد. والصحيح الأول لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن فعل محظورا من أجناس فدا لكل واحد، وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد: في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة إذا كان في وقت واحد. وقاله إسحاق. وقال عطاء: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما فلا عليه إلا فدية واحدة، ولا فرق بين العمد والخطأ في الحلق والتقليم، ومن لا عذر له ومن له عذر. وقاله الشافعي. وقيل: لا فدية على الناس، وهو قول ابن المنذر، وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة، وعنه لا كفارة على المخطئ. وبه قال ابن عباس وابن المنذر للآية لقوله متعمدا. ووجه الأولى قول جابر: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا، رواه ابن ماجه. وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة، فإن تعمد فدا بلا خلاف، ويستوي فيه القليل والكثير. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل، وفي اللباس بلباس يوم وليلة، لأن ما دونه ليس لباسا معتادا، ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس، وإن وليه بنفسه فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الطيب. ومذهب مالك والليث أن الناسي يفدي، ولنا حديث صاحب الجبة ولم يأمره بالفدية مع سؤاله عما صنع، فدل على أنه عذره لجهله، والناسي في معناه، والمكره كالناسي، لأنه مقرون به في الحديث الدال على العفو. ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه، لأنه لو نوى التحلل لم يحل، وليس له لبس مطيب بعد إحرامه بغير خلاف، فإن أحرم فيه فله استدامته، فإن خلعه لم يلبسه، فإن فعل فدا. وإذا أحرم وعليه قميص أو سراويل خلعه ولم يشقه، ولا فدية عليه في قول الأكثر. وقيل: يشقه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص. ولنا حديث صاحب الجبة والهدايا والضحايا مختصة بمساكين الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وكذلك جزاء محظور فعله في الحرم. وذكر القاضي رواية في قتل الصيد يفديه حيث قتله، وهذا يخالف نص الكتاب. وما وجب فعله في الحرم لترك نسك أو فوات فهو لمساكين الحرم، لأنه هدي وجب لترك نسك كدم القران، وما وجب نحره في الحرم وجب تفرقة لحمه به. وبه قال الشافعي. وقال مالك: إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقتها في الحل، ولنا أنه أحد مقصودي النسك كالذبح، ولأن المقصود من ذبحه التوسعة على مساكينه. قال عطاء: الهدي بمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. ولنا قول ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة، ومساكينه من فيه من أهله وممن ورد عليه، وهم الذين يجوز لهم أخذ الزكاة، فإن عجز عن إيصاله إليهم جاز ذبحه وتفرقته في غيره. وفدية الأذى إذا وجد سببها في الحل فيجوز في الموضع الذي حلق فيه. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم، لقوله: هديا بالغ الكعبة. ولنا أنه أمر كعبا بالفدية بالحديبية وهي من الحل، ونحر علي بن الحسين بالسقيا، رواه الأثرم. والآية وردت في الهدي، وحكم اللبس والطيب حكم الحلق إذا وجد في الحل قياسا، ودم الإحصار حيث أحصر من حل أو حرم. فإن قدر على أطراف الحرم ففيه وجهان: أحدهما يلزمه والثاني لا، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه، وعنه لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم، ويواطئ رجلا على نحره في وقت التحلل. يروى هذا عن ابن مسعود في من لدغ في الطريق، وروي عن الحسن وعطاء. قال شيخنا: وهذا والله أعلم في الحصر الخاص، أما العام فلا ينبغي أن يقوله أحد، لأنه يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا في الحديبية. فإن قيل قد قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق، قلنا: هذا في غير المحصر. وأيضا قيل: إن ذبحه في حق المحصر في موضع حله اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأما الصيام فيجزيه في كل مكان، لا نعلم فيه خلافا، وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سبع بدنه، أو يجزئ عنها بقرة، لقول جابر رضي الله عنه: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. ومن وجبت عليه بدنة أجزأ عنها سبع من الغنم لحديث جابر، وعنه لا يجزئ أقل من عشر شياه، لأنهم يعدلونها في الغنيمة بعشر. ومن عليه سبع من الغنم أجزأ عنه بدنة أو بقرة لحديث جابر. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، لا يجزئ الخبز، واختار الشيخ الإجزاء، ويكون رطلين عراقية كراوية في الظهار. قال: وينبغي أن يكون بإدام، وإن كان مما يؤكل من بر أو شعير فهو أفضل. وإن أخر الهدي عن أيام النحر فهل يلزمه دم أو يلزمه مع عدم العذر؟ ولا يلزمه مع العذر؟ فيه روايتان، إحداهما: لا يلزم دم بحال سوى الهدي. قال أحمد: مكة ومنى واحد. وقال مالك: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة. باب جزاء الصيد، وهو ضربان: أحدهما ما له مثل من النعم فيجب مثله، وهو نوعان: أحدهما ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت وهو قول الأكثر. وقال أبو حنيفة: تجب القيمة ويجوز صرفها إلى المثل، لأن الصيد ليس بمثلي. ولنا الآية: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، وأجمع الصحابة على المثل. فقال عمر وعلي وغيرهما في النعامة بدنه، وحكما في الظبي بشاه، وحكم عمر في حمار الوحش ببقرة، وحكموا في الحمامة بشاه، وهي التي لا تبلغ قيمتها، وما قضت فيه الصحابة يجب فيه ما قضت به، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يستأنف الحكم لقوله: يحكم به ذوى عدل منكم، ولنا حكم الصحابة، فالذي بلغنا عنهم في النعامة بدنه، وفي حمار الوحش بقرة، وعنه بدنه، وروي عن أبي عبيدة وابن عباس، وفي بقرة الوحش بقرة، والأيل فيه بقرة، قاله ابن عباس، والأروى فيها بقرة قاله ابن عمر، وفي الضبع كبش وفي الغزال شاه، وفي الأرنب عناق قضى بذلك عمر، واليربوع جفرة، وفي الضب جدي قضى به عمر وزيد، وعنه شاه، لأنه قول جابر وعطاء والأول أولى. وقال عمرو بن دينار: ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان، واتباع الآثار أولى، والجفرة التي لها أربعة أشهر من المعز، وقيل التي فطمت ورعت، وفي الحمام شاه، الثاني ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، يحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم، ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله. وقال مالك: لا يجزئ إلا كبيرا صحيحا، لقوله هديا بالغ الكعبة، ولنا أنه مقيد في الآية بالمثل، وقد أجمع الصحابة على إيجاب ما لا يصلح هديا كالجفرة. الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو سائر الطير، فيجب فيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل تجب القيمة أو شاه؟ ولا خلاف في وجوب ضمان الصيد من الطير، إلا ما حكي عن داود ما كان أصغر من الحمام لا يضمن، لأن الله قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولنا عموم قوله: لا تقتلوا الصيد، الآية، وقد قيل في قوله: تناله أيديكم، يعني الفرخ والبيض، وما لا يقدر أن يفر، ورما حكم، يعني الكبار، وحكم عمر في الجراد بجزاء، ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لا يمنع من الجزاء في هذا بدليل آخر. وما كان أكبر من الحمام فعن ابن عباس فيه شاه، وقيل قيمته، وهو مذهب الشافعي، وكلما قتل صيدا حكم عليه، وعنه لا يجب إلا في المرة الأولى، وروي عن ابن عباس، وبه قال الحسن وشريح وغيرهم، ولنا أنها لا تمنع الوجوب، بدليل قوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، الآية، وقد ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف وأمره إلى الله. قال أحمد: إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد، وهؤلاء يقولون جزاءان، فيلزمهم أن يقولوا في صيد الحرم ثلاثة. باب صيد الحرم. الأصل في تحريمه النص والإجماع، ويضمن بمثله كالإحرام. وعن داود: لا جزاء فيه، لأنه لم يرو فيه نص. ولنا أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه، ولم ينقل عن غيرهم خلاف، وللصوم مدخل فيه عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، إلا القمل فإنه يباح في الحرم بغير خلاف. وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم البري الذي لم ينبته الآدمي، وعلى إباحة الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين، حكاه ابن المنذر، وما أنبته من الشجر فقيل له قلعه من غير ضمان. وقال الشافعي: الجزاء بكل حال أنبته الآدمي أو نبت بنفسه، لعموم قوله: لا يعضد شجرها، ويحرم قطع الشوك والعوسج. وعن الشافعي: لا يحرم، لأنه يؤذي أشبه السباع. ولنا قوله: لا يعضد شجرها، وفي لفظ: لا يختلى شوكها، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، لأنه بمنزلة الميت، ولا يقطع من كسر ولم يبن لأنه قد تلف، ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، ولا فيما سقط ولا نعلم فيه خلافا، لأن الجزاء إنما ورد في القطع. وأما إذا قطعه الآدمي فقال أحمد: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وليس له أخذ ورق الشجر. وقال الشافعي: له أخذه. ولنا قوله: لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها، رواه مسلم. وفي رعي الحشيش وجهان: أحدهما لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني يجوز وهو مذهب الشافعي، لأن الهدايا لم ينقل سد أفواهها، ويباح أخذ الكمأة منه لأنه يشبه الثمرة، ويجب ضمان شجر الحرم وحشيشه، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يضمن. قال ابن المنذر: لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب الله ولا سنة ولا إجماع. وأقول كما قال مالك: يستغفر الله تعالى. ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه، لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه، ولا يكره إخراج ماء زمزم. وصيد المدينة وشجرها وحشيشها حرام، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحرم، لأنه لو حرم لبين بيانا عاما ولوجب فيه الجزاء. ولنا حديث علي وابن زيد وأبي رافع وأبي هريرة متفق عليه، رواه مسلم عن سعد وجابر وأنس. وهذا يدل على تعميم البيان، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم، وقد أثبتوه على أنه ليس بممتنع أن بينه بيانا خاصا أو بينه بيانا عاما، فبنقل خاص كصفة الأذان والوتر والإقامة. ويفارق حرم مكة في شيئين: أحدهما أنه يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من المساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف، لما روى أحمد عن جابر أنه لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيئا. قيل: المسند مردود البكرة، وفي حديث علي: إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. الثاني أن من صاد صيدا خارجه ثم أدخله إليها يلزمه إرساله، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير، وهو طائر صغير. ولا جزاء في صيد المدينة في قول الأكثر، وعنه فيه الجزاء، وهو قول الشافعي في القديم، لقوله: مثل ما حرم إبراهيم مكة. وجزاؤه إباحة سلب الفاعل لمن أخذه، لحديث سعيد رواه مسلم: وإن لم يسلبه أحد فلا شيء عليه إلا التوبة. وحد حرمها ما بين ثور إلى عير، وهو ما بين لابتيها، وهو بريد في بريد، كذا فسره مالك. ولا يحرم صيد وج ولا شجره. وقال أصحاب الشافعي: يحرم للحديث، وقد ضعفه أحمد. باب دخول مكة يستحب الاغتسال له، لحديث ابن عمر: والمرأة كالرجل، لقوله: افعلي ما يفعل الحاج. ويستحب أن يدخل من أعلاها من ثنية كداء، ثم يدخل من باب بني شيبة، لحديث ابن عمر وجابر: وإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، رواه الشافعي عن ابن المسيب. وله عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. ويروى رفع اليدين عند رؤية البيت عن ابن عمر وابن عباس. وكرهه جابر وقال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، رواه النسائي. ويبتدئ بالطواف اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولأنه تحية المسجد الحرام، فإن كان معتمرا بدأ بطواف العمرة ولم يحتج لطواف القدوم، ومن دخله وقد قامت الصلاة اشتغل بها، وإن كان مفردا أو قارنا بدأ بطواف القدوم، وهو سنة بغير خلاف، ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم، وقال مالك ليس بسنة ولا يفعله في السعي، وقال الشافعي يضطبع فيه، قال أحمد ما سمعنا فيه شيئا. ويبتدئ الطواف من الحجر فيحاذيه بجميع بدنه، فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه، ثم يستلمه ويقبله، والاستلام المسح باليد لحديث عمر وابن عباس، فإن شق تقبيله استلمه وقبل يده لحديث ابن عباس، فإن شق عليه استلمه بشيء في يده وقبله لحديث ابن عباس رواه مسلم، وإلا قام بحذائه واستقبله بوجهه وأشار إليه وكبر، فإن أمكنه استلامه بعصا ونحوها فعل، ويقول عند استلامه ما روى ابن السائب أنه صلى الله عليه وسلم قال عند استلامه بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك كلما استلمه، فإذا أتى على الركن اليماني استقبله وقبل يده ولا يقبله، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر أهل العلم يرون تقبيل الأسود دون اليماني، وأما استلامهما فأمر مجمع عليه، وأما العراقي والشامي فلا يسن استلامهما في قول الأكثر، ويجب الطواف سبعا، ويرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، وهو سنة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع لا نعلم فيه خلافا، ويمشي أربعة. وقال طاووس وعطاء يمشي ما بين الركنين لأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وهذا في عمرة القضية، ورمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر، فإن ترك الرمل في شوط من الثلاثة أتى به في الاثنين الباقيين، ومن تركه في الاثنين أتى به في الثالث كذلك. قال الشافعي وإن نسيه لم يعده، وإن تركه عمدا لم يلزمه شيء به. وقال عامة العلماء وحكي عن الثوري أن عليه دما، لأنه نسك، وجاء من ترك نسكا فعليه دم، والحديث عن ابن عباس، وقد قال من ترك الرمل فلا شيء عليه، ثم قد خص بالاطباع، ويستحب الدنو من البيت، فإن كان قربه زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذي أحدا وتمكن من الرمل وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت، ومن لم يظن ذلك وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل فعل وكان أولى من الدنو، وإن لم يتمكن أو يختلط بالنساء فالدنو أولى، ويطوف كيفما أمكنه، فإذا وجد فرجة رمل فيها، وإن تباعد من البيت أجزأه ما لم يخرج من المسجد، لحديث أم سلمة. وكلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما وأشار إليهما، ويقول كلما دنا من الحجر لا إله إلا الله والله أكبر إيمانا بك، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر كل طوفة، رواه أبو داود، فإن شق استلامهما أشار إليهما، لحديث ابن عباس، وكلما أتى الركن أشار إليه بيده وكبر، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الآية، لحديث ابن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بينهما، ويدع الحديث إلا ذكر الله لقوله الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، ولا بأس بقراءة القرآن وعنه يكره، وروي عن الحسن ومالك. والمرأة كالرجل في البداءة بالطواف وفيما ذكر، إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا ولم تخش حيضا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل لأنه أستر، ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا رمل عليهن بين الصفا والمروة، لأن الأصل فيه إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك من النساء، إنما يقصد منهن الستر، وليس عليهن الطباع، وليس على أهل مكة رمل ولا الطباع. قال أحمد: ليس عليهم رمل البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس في غير هذا الطواف رمل ولا الطباع، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف، وإن كان لغير عذر فعنه لا يجزئ، لقوله الطواف بالبيت صلاة، والثانية يجزئه وعليه دم، والثالثة يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال: لا أقول لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه، وحديث أم سلمة يدل على المشي إلا لعذر، فأما السعي محمولا وراكبا فيجزيه ولو لغير عذر. والطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحتها، وبه قال مالك والشافعي، وعنه ليس شرطا بل يجبر بدم. وقال أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك شرطا. ولنا قوله: لا يطوف بالبيت عريان، وقوله: غير ألا تطوفي بالبيت. وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا. وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة قطع الطواف، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، وكذا الحكم في الجنازة إذا حضرت، وحكم السعي حكم الطواف فيما ذكرنا، وهو قول الشافعي وأبي ثور وعطاء، ولا نعلم عن غيرهم خلافا. ويستحب أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص، لحديث جابر، وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما أجزأه، لأن عمر ركعهما بذي طوى، ولما طافت أم سلمة لم تصلي حتى خرجت، ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة. وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه، فتمر المرأة فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد، وهما سنة مؤكدة. وبه قال مالك: وللشافعي قولان أحدهما الوجوب. ولنا قوله: لا إلا أن تطوع، فإن صلى المكتوبة بعده أجزأت عنهما، روي عن ابن عباس، وعنه يصليهما بعد المكتوبة. وبه قال مالك: ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين، فعلته عائشة والمسور، وكرهه ابن عمر ومالك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فإذا ركع ركعتي الطواف وأراد الخروج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استحبه مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سبعا، ويبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت، فيستقبله لحديث جابر، ويدعو بما في حديثه قال أحمد، ويدعو بدعاء ابن عمر، فإن لم يرق على الصفا فلا شيء عليه، وحكم المرأة حكم الرجل، إلا أنها لا ترقى لئلا تزاحم الرجال، ثم ينزل فيمشي حتى يأتي العلم، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيفعل عليها ما فعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا. ويكثر من الدعاء والذكر، لحديث: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، صححه الترمذي. والرمل في السعي سنة لا شيء على تاركه، ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا، وعنه أن ذلك شرط، والأول قول أكثر أهل العلم، لقوله: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وإن سعى قبل الطواف لم يصح، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وعنه يجزيه إن نسي، لقوله في التقدم والتأخر لا حرج، ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي. قال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، فإذا فرغ المتمتع قصر من شعره أو حلق وتحلل، إلا إن كان معه هدي فيقيم على إحرامه. وعنه له التقصير من شعره خاصة لحديث معاوية. وقال مالك: له التحلل ونحر هديه عند المروة. ولنا حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما. وعنه في من قدم متمتعا في أشهر الحج وساق الهدي قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي إلا يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي. وبه قال عطاء وقال: من لبد أو ظفر فهو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة. والأول أولى للأحاديث الصحيحة الصريحة. فأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر: عمرته التي مع حجته بعضهن أو كلهن في ذي القعدة، وكان يحل فإن كان معه هدي نحره عند المروة، وحيث نحره من الحرم جاز، لقوله: فجاج مكة كلها طريق ومنحر. رواه أبو داود. والمستحب للمتمتع إذا حل التقصير ليؤخر الحلق إلى الحج، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا به، فقال في حديث جابر: أحلوا من إحرامكم بطواف وقصروا. وفي حديث ابن عمر: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. وإن حلق جاز لأنه أحد النسكين، فإن ترك الحلق والتقصير فعليه دم، فإن وطئ قبله فعليه دم. وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وحكي عن الشافعي أن عمرته تفسد. ولنا قول ابن عباس في من وقع عليها زوجها معتمرة قبل أن يقصر: من ترك شيئا من مناسكه أو نسيه فليهرق دما. والمتمتع يقطع التلبية إذا وصل البيت. وبه قال ابن عباس والشافعي. وعن ابن عمر إذا وصل الحرم. ولنا حديث ابن عباس كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. صححه الترمذي. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف: إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ويدعو، وعند الشيخ لا، فإذا حاذ الحجر أو بعضه ببعض بدنه لم يجزه عن ذلك الشوط، وقيل يجزئ اختاره الشيخ. ويستحب استقبال الحجر بوجهه، قال الشيخ هو السنة. ويجعل البيت عن يساره، قال الشيخ تكون الحركة الدورية يعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام ذلك للخارج جعل اليمنى. قوله: ويقول كلما حاذ الحجر: الله أكبر ولا إله إلا الله، وقيل يكبر فقط. وقال الشيخ: تستحب القراءة فيه للجهر. قال: وليس له القراءة إذا أغلط المصلين. وقال: جنس القراءة أفضل من جنس الطواف. وقال أحمد في الرد على أبي حنيفة: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره. وقال: هو إذا حمل فعليه دم. قوله: أو شاذ روان الكعبة، وعند الشيخ أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت. وعنه يصح الطواف من حائض ويجبر بدم. واختار الشيخ الصحة فيها ومن كل معذور، وأنه لا دم على واحد منهم، ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه. قال في الفروع إجماعا. نقل الفضل: يكره مسه وتقبيله.